التعريف المشهور. نعم. ما رواه ثلاثة وأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون، الحادي والثلاثون، معرفة الغريب والعزيز من الحديث. روينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ الأصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة مما يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. يعني خاصة بمن شهر حديثهم، بمشهورين من الرواة كالزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة، ليس شرطا. إذا انفرد الراوي بحديث يكون غريبا ولو لم يكن من حديث المشهورين. قال: فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. إذن عرف الغريب النسبي، أي بالنسبة إلى إمام ما روى عنه إلا شخص. سيأتي كلام الصلاح أنه غريب مطلق وغريب نسبي، لكن قول ابن مندة إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، أي إذا انفرد رجل بالرواية عن إمام يسمى غريبا، أي بالنسبة إلى ذلك الإمام. قال: فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. أضاف الثلاثة إلى الاثنين، فجعل رواية الثلاثة من قسم العزيز. والأشهر أن العزيز إذا جاء من طريق ثانية فقط، وأما الثلاثة فهي في قسم المشهور. قال: فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. والجماعة من ثلاثة وما فوق. قلت: الحديث الذي قال ابن الصلاح رحمه الله: قلت الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه وإما في إسناده، إما في متنه وإما في إسناده. كلها غرابة. قد تطلق الغرابة يراد به التفرد، مجرد التفرد، وقد يطلق ويراد به مخالفة، تفرد مستغرب. قال: الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه وإما في إسناده. أشار إلى تفرد من لا يحتمل تفرده، إما في الفهم في المتن أو في الإسناد، يكون غريبا مستغربا، ولكن منهما يكون مقبولا كما تقدم، منهما يكون مردودا. وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. تفرد به أهل البصرة، أهل الكوفة، هذا ما يسمى غريب. يعني بعض أنواع الأفراد تكون بالنسبة إلى البلاد كما تقدم معنا، مع ذلك ما يسمى غريبا. ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب التي لم تأتي إلا من وجه واحد. روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير عامة عن الضعفاء. إذن قصد بهذه الغرائب ليس فقط مجرد تفرد الإسلام، بل أيضا متون مستغربة، أيضا متون مستغربة، أسانيد مستغربة، كأن يكون إسناد عن مالك، عن الإمام مالك رحمه الله، ولم يأتي إلا من طريق هذا الرجل. وأين تلاميذ مالك الثقات الحفاظ؟ كلهم ما رواه هذا الحديث، يأتي من قبل شخص لا يحتمل تفرده. هذه من الغرائب. إذن الغرائب يطلقونها حتى على تفرد من لا يحتمل تفرده غرائب. غالب الغرائب الضعيفة هي من طريق هؤلاء، يتفرد من لا يحتمل تفرده إما بإسناد وإما بمتن. ويطلق عليها أفراد، ولكن من لا يحتمل تفرده لا يقبل تفرده كما تقدم، ويكون من قسم الشاذ المنكر. قد يطلق عليه بعض الحفاظ غريب. قال: وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا، يعني المتن معروف من أحد من الصحابة آخرين ولكن ذلك الإسناد غريب، ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعض بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه مع أن متنه غير غريب، يكون غريب من حديث فلان والمتن ليس بغريب لأنه قد ثبت عن غيره من الصحابة. قال: ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعض بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه مع أن متنه غير غريب. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، أي هذا الوجه مستغرب، ما شهر هذه الطريق. ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا. نعم، ما يسمى غريب على العكس، كأن يكون المتن غريب والإسناد مشهور، إلا أن يكون مركب، إسناد مركب خطأ أو سرقة فيكون له وصف آخر، إما الشذوذ إما النكارة وإما الباطل، مسروق مكذوب. قال: ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث نما الأعمال بالنيات، أوله غريب فرد وآخر نعم وطبقات النازلة مشهور، بل قد يصل حد التواتر. قال: وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة والله أعلم. على كلنا الخلاصة من ذلك أن الغريب مرادف للفرد في كثير من الحالات، الغريب والفرد شيء واحد. قد قال الحافظ بن نزهة: وهو الفرد، لما ذكر غريب قال: وهو الفرد. وينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق أن يكون التفرد في أصل السند، الغريب المطلق أو الفرد المطلق أن يكون التفرد في أصل السند. ما معنى في أصل السند؟ من جهة الصحابة، الصحابي والتابعين، هذا الفرد المطلق أو الغريب المطلق. والغريب النسبي ما كان التفرد فيه بالنسبة بالنسبة إلى جهة معينة، كان يكون غريب بالنسبة بالرواية عن شيخ بعينه، مثلا تفرد به راو عن مالك فيقال فيه غريب. غريب نسبي وفرد نسبي. من الأفراد ما لا يطلق عليها غريب كأفراد البلاد، لما قالوا ما تفرد به ما رواه إلا أهل البصرة، قد يكون رواه جمع من أهل البصرة، هذا ما يطلقون عليه غريب. من الأفراد ما لا يطلق عليه غريب كتفرد أهل البلاد، كالأفراد المضافة إلى البلاد، تفرد به أهل البصرة لا يقولون فيه، لا يقولون فيه غريب. ومن ما يطلق عليه الغريب ولا يطلق عليه، نعم، مما يطلق عليه غريب تفرد من لا يحتمل تفرده، وهي أفراد أيضا، ولكن إطلاق الغرابة عليها بقصد النكارة كثير، إطلاق الغرابة عليها بقصد النكارة والتضعيف كثير. إذن تفرد من لا يحتمل تفرده، كأن يكون ضعيف أو عنده سوء حفظ، تفرد بحديث أصل، أو تفرد بالرواية عن إمام مشهور بإسناد ومتن لم يروه غيره، يطلق أيضا عليه غريب ويطلق عليه فرد. لكن إطلاق الغرابة عليها هنا بمعنى النكارة وبمعنى الضعف كثير. وممن يطلق الغرابة يقصد به هذا المعنى النكارة والتضعيف الترمذي، إذا وصف الحديث بأنه غريب فقط، إذا قال حديث غريب فقط يقصد به هذا المعنى، تفرد به من لا يحتمل تفرده، ويكون إشارة منه إلى استنكار الحديث. وكذلك الحافظ ابن كثير في التفسير، الحافظ ابن كثير في التفسير كذلك يقول غريب ويقصد به استنكار ذلك الحديث أو المتن أو الإسناد. وكثيرا ما يطلق الحفاظ الغرابة على الحديث يقصدون به هذا المعنى، تفرد من لا يحتمل تفرده، إشارة إلى استنكار تلك الطريق. من الذي يطلق كلمة غريب ويقصد بها لا أصل له؟ الزيلعي، نعم، صاحب نصب الرأي. الزيلعي صاحب نصب الرأي يقول غريب ويعني به لا أصل له، أي لم يجد ذلك اللفظ في كتب السنة، لم يجد ذلك اللفظ في كتب الحديث. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث، وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوقي. لا يفسر إلا عن معرفة، ما يفسر الألفاظ إلا عن معرفة. روينا عن الميموني قال: سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظن فأخطئ. الميموني له سؤالات لكنه غير مطبوع. قال: وبلغنا عن التاريخي محمد بن عبد الملك قال: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال: قلت للأصمعي: يا أبا سعيد، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق، ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا، أي أحق بسقبه أي بقربه وجواره بسبب قربه، الجار أحق أي بإكرامك وإحسانك وغير ذلك من الأمور يساق به أي بقربه أي بسبب قربه الباسببية الباسببية أي بسبب قربه بسبب جواره التزاقه بك. قال وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميم كلام الحاكم في المعرفة صفحة 88. ومنهم من خالفه فقال أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى وكتاباهما صغيران. وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه المشهور فجمع وأجاد واستقصى فوقع من أهل العلم بموقع جديد وصار قدوة في هذا الشعر. الكتاب مطبوع متداول غريب الحديث أبي عبيد القاسم السلام. ومن فائدة كتابه أيضا أنه يذكر بعض الآثار بالأسانيد ثم يفسر الكلمات الواقعة فيها وأسانيده عالية في رتبة الإمام أحمد يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة وأربعة أربعة رجال أو ثلاثة. قال ثم تتبع مالك أعلانه مالك يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجلين وإذا نزل ثلاثة. قال فوقع من العلم موقع جليل وصار قدوة في هذا الشأن. ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور عبد الله بن مسلم القتيبي. القرطبي عندكم القتبي ينظر القتيبي نسبة إلى قتيبة. ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور وهو مطبوع كتاب نعم كتاب عبد الله بن مسلم مطبوع كان أيضا كنيته أبو قتيبة كان القتيبي أبو محمد القتيبي. ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور. ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور كلها مطبوعة كانت موجودة في مكتبة دار الحديث. قال فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام كتاب عبد الله بن مسلم القتيبي كتاب الخطابي. قال فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة. كلمة يقلد منها مقصود ما يعتمد على تفسير تلك إلا ما كان من طريق المصنف الأئمة وليس هذا من باب التقليد ولكن من الأخذ بخبر الثقة أخبروا أن هذا في لسان العرب معناه كذا هذا من باب الأخذ بكلام الثقة. تقليد اتباع ما ليس بحجة بدون حجة. قال ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة أجلة وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث يعني نفسه في حديث آخر طرق أخرى للحديث. نعم بعدها بعد هذه الثلاث الكتب جاءت النهاية لابن الأثير استفاد من هذه الكتب وزاد عليها النهاية لابن الأثير استفاد من هذه الكتب المتقدمة وأضاف إليها وصار أشهر ما في الباب هو كتاب النهاية لابن الأثير. قال وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث نحما روي في حديث ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال: الدخ. فهذا خفي معناه وأعضل استشكل عنه، وفسره قوم بما لا يصح. وفي معرفة علوم الحديث الحاكم أنه الدخ بمعنى الزخ، الدخ لعلها عندكم شكلها الدخ، إنه الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع، وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن. وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد أضمرت لك ضميرا فما هو؟ فقال: الدخ، بضم الدال يعني الدخان. والدخ والدخان في لغة، إذ في بعض روايات الحديث ما نصه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. وهذا ثابت صحيح، خرجه الترمذي وغيره من جاء تفسيره عند الترمذي وكذلك عند أحمد، أن المقصود الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. ولكن ابن صياد خطف كاهنه أو جنية، خطف بعض الكلمة. قال: فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة، فحسب على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان، ولهذا قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك، أي فلا مزيد لك على قدر إدراك الكهان، والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى: النوع 33 معرفة المسلسل من الحديث. قال: التسلسل من نعوت الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع الرجال رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم. إذن هو تسلسل رجال الإسناد على حال واحد أو على صفة واحدة، سواء بماذا، صفة فعلية أو قولية من أقوالهم أو أفعالهم. ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك، تنقسم إلى ما لا نحصيه. ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى 8 أنواع في كتاب المعرفة صفحة 29 وما بعدها. ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى 8 أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة 8، ولا انحصار لذلك في 8 كما ذكرناه. ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل: ما يتسلسل بسمعت فلانا، قال سمعت فلانا، إلى آخر الإسناد، يقال مسلسل بالسمع، قال سمعت، قال سمعت، إلى آخره. أو مسلسل بالعنعنة، عن فلان عن فلان من أول السند إلى آخره، كله عن. أو بالتحديث أو بالإخبار. أو يتسلسل بحدثنا أو أخبرنا إلى آخره، ومن ذلك أخبرنا والله فلان، قال أخبرنا والله فلان، تسلسل بالحلف. ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوهما: إسناد حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، المسلسل بقولهم: إني أحبك فقل، يعني كل يقول للآخر إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلا أنه لم يثبت تسلسل حديث معاذ بهذه العبارة، لم يثبت. قال: نعم، المسلسل بقول إني أحبك فقل، وحديث التشبيك باليد، جاء أبي هريرة شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال: خلق الله التربة يوم الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد، إلى آخر، وكذلك لم يثبت. عامة الأحاديث المسلسلة ضعيفة، أصح ما ورد فيها ما هم؟ سلسل بقراءة سورة الصف، ثبت إسناد صحيح عند الدارمي أنه تسلسل بقراءة سورة الصف. قال يا رسول الله لو علمنا أحب الأعمال لعملناها، فأنزل الله عز وجل سورة الصف يا الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون إلى آخر السورة، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن السلام قال قرأها علينا رسول الله، ثم قرأها على من سمع. قال أبو سلمة قرأ علينا عبد الله بن السلام. قال يا ابن أبي كثير قرأ علينا أبو سلمة، وهكذا تسلسل حتى قال الدارمي قرأها علينا أظن محمد بن كثير. قال وحديث العد في اليد قال إشارة إلى حديث اللهم صل على محمد إلى آخره، مسلسل بعد الكلمات الخمس في كل يد مذكور في المعرفة وفي إسناد عمرو بن خالد الواسطي وكذاب، المعرفة صفحة 32. حديث اللهم صل على محمد إلى آخره مسلسل بعد الكلمات الخمس، كل راوي يعد الكلمات الخمس في يده. لعله أضاف بعض الكلمات غير الصلاة غير التبريك. نعم عمرو بن خالد الواسطي. من عنده من هذه الأجهزة ينظر المعرفة للحاكم. وين أخونا أبو سليم؟ ليس موجودا. انظر المعرفة عند الكلام على المسلسل صفحة 32. قال وحديث العد في اليد في أشباه نرويها وتروى كثيرة. نعم الحديث من غير تشبيك في صحيح مسلم، انتقد الحديث. نعم انتقد الحديث في مسلم انتقد، لكن ليس فيه حتى ذكر التشبيك، لا ذكر في طريق ضعيفة. قال وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس، لما يذكره مسلسل قال رأيته فعل كذا رأيته فعل كذا، يدل على اتصاله ولا ويسلم من التدليس، أو مسلسل بالسماع سمعت أو حدثنا قال حدثنا قال حدثنا إلى آخره، أو يصف حال شيخه ماذا صنع، فيدل على اتصاله وأنه سلم من التدليس. ومن فضيلة التسلسل وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس، ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، يعني كثير من المتون روايتها بالتسلسل لم يثبت، وقد يكون المتن ثابتا من وجه آخر. ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه، وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك والله أعلم، إشارة إلى حديث آخر قول أول حديث سمعته، يعني بعض الرواية يقول وكان أول حديث سمعته ثم يذكر الحديث، والرابع أن يقول وكان أول حديث سمعته، وهكذا، فالحديث ضعيف انقطع تسلسله في الوسط ثم أيضا لم يثبت. هناك من ألف بالتسلسل ولكن عامة ما حشده من قبيل الموضوع والضعيف جدا. سبق بها عكاشة الكلمات الخمس. طيب هذا قد وجده الأخ. هكذا نزلت من رب العزة. عدهن في يدي ذاك ما ذكر الخمس الكلمة. ما ذكر الخمس ذاك. أنت وجدتها بس ليه؟ طيب بحث عليها عند كلمة عدهن في يدي. كلمة عدهن في يدي. هاتي رهيب. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، ثم أضاف عليها اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثم أضاف عليها اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين الخامسة؟ ترحم اللهم صل، بعدها بارك، سلم الظاهر، بس ذهبت علي الآن الصفحة، وجدناها. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. إذن هذه الخمس الكلمات أضاف إلى الصلاة المباركة اللهم ترحم، اللهم تحنن، اللهم سلم. نعم عندكم يقولون سيقولها لكنه شديد الضعف ما ثبت. أبو بكر بن أبي دارم في سنده وهو كذاب، أبو بكر بن أبي دارم، وفي إسناده أيضا عمرو بن خالد الواسطي وكذا. العاد في اليد عمرو بن خالد الواسطي، لكن أنا وجدنا أيضا أبو بكر بن أبي دارم شيخ الحاكم إضافة إلى من تقدم. أبو بكر بن أبي دارم أيضا كذا، إذن فيه كذابا عمرو بن خالد الواسطي وأبو بكر بن أبي دارم. إذن الحديث موضوع وليس فقط ضعيف، الحديث موضوع. وحديث التشبيك من طريق إبراهيم بن أبي يحيى وأيضا كذاب. تشبيك باليد. وإله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.